حديث 2119 عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يبرح الناس يتساءلون، يعني خل بهالب الصيارة شئيك ودكات، حتى يقولوا، حتى دماهيك بيجن: هذا الله خالق كل شيء. أبا خديا خالق همي تشتايا أو همي تشتي تشيكي، فمن خلق الله فباشا كي خدي تشيكي. الشيطان في خلقي جهنت بمرحلة كو في سؤالي بتي أب سؤال نجه خدا.